الله الرحمن الرحيم، وتتواصل ويتواصل الحديث عن القيم الإيمانية والقيم الاجتماعية، ولدرجة ان احنا لا نجد في كل الأنظمة، سواء كانت الأنظمة المعاصرة أو في الحضارات القديمة أو في الديانات السماوية، جاءت بصورة الأمور جاءت بصورة مجملة طبعا، لأن برضو نعطي كل شيء حق، إنما بكل هذا التفصيل لم يأتي إلا في الإسلام القيم الاجتماعية. ومن أهم هذه القيم صلة الأرحام وحق الوالدية، والتأكيد على حق الوالدية بصورة منقطعة النظير، والتأكيد على صلة الأرحام أيضا بصورة تدعو إلى التلاحم والمحبة، والتأكيد على الأخوة، والتأكيد على المحبة، والتأكيد على الإيثار، والتأكيد على مراعاة حق الغير. كل هذه الأمور جاءت إن شاء الله، هنسمع برضو هذا الكلام يعني بتفصيل بسيط، وإحنا بنتكلم عن حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، هنلاقي هذه القيم التي تشكل الدعائم التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي: العدل، الشورى، المساواة، الحرية. تخيلوا بقى مبدأ أو قيمة عظيمة زي الشورى، النهاردة قالوا الديمقراطية، والديمقراطية المباشرة وغير مباشرة، وطبعا هي مرت بسلسلة ديمقراطية وأوتوقراطية وثيوقراطية، وصلنا في الآخر للديمقراطية، وده شيء جميل جدا. لكن الإسلام حلها بقى، قال لنا إيه؟ فأيتين اثنين، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. هذه الآيات أو هاتين الآيتين عن إيه اللي حصل؟ جمعوا في بلاغة وإعجاز الأمر الواجب، لابد أن يكون لابد أن يأخذ الحاكم بنظام الشورى، لكن شكلها وكيفيتها وأهل الشورى وشكلهم إيه وطبيعتهم إيه، كل ده متروك بحسب المتغيرات الزمنية والمكانية. الحقيقة زي ما بقول برضو ده تفصيل لكن مجمل. نيجي نشوف كل هذه الضوابط وكل هذه القيم وكل هذا المنهج العظيم، جاءنا عن طريق النخبة أو العالية من الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى زي ما هيئ للأبدان زادا ماديا تحيا به، هيئ للقلوب والأرواح زادا روحيا تحيا به، فأرسل الأنبياء مشاعل النور للعالم. وكان خاتمة هؤلاء، كان خاتمة هذه الكوكبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ولما نتكلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد نصلي ونسلم على حضرة النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. مش هاخد وقت كبير لان لو سبت نفسي مش هنتهي، لكن يكفي أقول شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل خاتم الرسالة، خاتم الرسالات أو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم هذه الرسالة الهادية. إيه اللي معاه؟ هل كان عنده معجزات؟ ليس معه معجزة سوى تحرير العقل، وليس معه خوارق سوى إطلاق الفكر. المسيح عليه السلام جاء بالمساواة وبالحرية، وأحيا النفوس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيا الأموات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيا القلوب. داود عليه السلام وقف الجن والطير يساعدونه في حراسة مملكة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان ساهرا أمينا برتبة عسكري عشان يحافظ على كل دقائق هذه الأمة التي استطاع أن يقدم لها من البداية للنهاية. من حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ومن أنا يا رسول الله حتى أوفي قدرك؟ حقول هو الأمي نسبة إلى أمه، أي أنه على الفطرة، وسمي الأمي لأنه لم يتلقى العلم، رضاء لم يتلقى العلم لا الشرقي ولا الغربي، ولم يعرف الكفر رضاعا ولا تربية، فقد علمه ربه ورباه وأعده إعدادا خاصا. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان صادقا عندما جاءه الأمر من الوحي اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. إنه صادق فيما يقول، لأنه لم يتعلم ولم يعرف الحرف، وليس لديه محفوظ قديم، ولا يدرك حتى شكل الحرف، ولم يتعلم من قبل، لكن الحق أراده أن يقرأ قراءة لدنية، قراءة مشاهدة، قراءة مسموعة، قراءة لم يقرأها أحد، لأنه لم يتلقى عن أحد، وإنما تلقى عن رب العزة مباشرة. ولما ربنا سبحانه وتعالى بيقول اقرأ وربك الأكرم، لأنه لو تلقى من أي معلم فتلقى من كريم، لكنه يتلقى من الأكرم، من الله سبحانه وتعالى. يبقى علم شكل إيه؟ وإذا كان علم آدم الأسماء كلها، أمال علم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تعالوا كده نشوف قبل ما نخش في القصة الجميلة، نشوف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ سيأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. فبيسألوا ليه؟ من كثرة ما يرى من المعاصي ثم لا يقدر على تغييره. سيأتي زمان، يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الزمن اللي احنا فيه. طب ما احنا بهرد عايشين هذا الزمان، ونرجع للحبيب سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبرضه على قدر هتكلم، نلاقي ربنا سبحانه وتعالى وهب او ادى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هبات صفائية لم تكن لأحد غيره. ازاي؟ رسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، يبقى كانت لديه قدرة على التأمل فترات طويلة، وقدرة على التصويب، وقدرة ايضا على التفكر الارتقائي. فكان في هذا الغار يتأمل، ثم ينظر الى الكعبة، والكعبة لها سر، وسر كبير قوي، لانها يعني اسفل البيت المعمور. وكان يسمع ما لا يسمعه احد، يبقى جمع بين النظر الى الكعبة والتأمل الارتقائي والتدبر والتصويب، وكل هذه الامور مؤهلة لان يكون قادرا على يعني التعامل مع وحي السماء. طيب احنا فاكرين الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن الطاقة النورانية والطاقة الروحية، وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا فيه ونفخت فيه من روحي طاقة نورانية وعقلية وارادية، لان الله سبحانه وتعالى يملك الامر كن، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. فمنح الانسان، وخدوا بالكم قلنا قبل كده ان سائر المخلوقات من امر الله، أما الإنسان من روح الله. وقلنا إن التواصل إلى مصدر هذا النور في سائر الكائنات بيكون بطريقة إيه؟ التسبيح، لأنهم ماشيين حسب الأمر. إنما في البني آدم بالتقوى وبالتواصل وبالذكر وبالعمل وفق مراد الله. فالإنسان بيرقى ويتواصل مع الحق سبحانه وتعالى لدرجة انه ممكن يصل الى عليين، لدرجة ان في ناس بيشوفوا بوابة الجنة هم في الارض. وكان في احد صالحين المساكين اهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا احلى ما فيها، الانس بالله، فالانس مصطلح العارفين وبوابة المتقين في الارض، بوابة الجنة في الارض. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجمع بين غايات كمالات الصفات، ثم وصل إلى أنه أخذ من طلاقة قدرة الله هذه الطاقة النورانية العالية. الجماعة الروحانيين، ما نزدعوا الكلام ده مش موجود عندنا، الجماعة الروحانيين فقط، حتى في أوروبا وفي الصين وفي كل مكان بيقولوا أعظم الروحانيين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كانت لديه هذه الطاقة النورانية اللي تخليه يخرج من حال لحال. الموضوع جميل، لكن بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد، اللهم صل على سيدي وحبيبي الشفيع المشفع، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم زد في شرفه وتعظيمه ورفعته، اللهم اجعلنا، اللهم احينا متمسكين بسنته، اللهم امتنا على دينه وملته، وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.